أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله تعالى في مدارسة اسم الله تعالى العليم. العليم من العلم وهو نقيض الجهل، يقال رجل عالم وعليم من قوم علماء وعلام وعلامة إذا بالغت في وصفه بالعلم. وعلمت الشيء معناه عرفته وخبرته. أنا عايز أقف طبعا على قضية التفريق ما بين العلم والمعرفة. لماذا لا يصح أن تقول علمت الله، وإنما ينبغي أن تقول عرفت الله؟ علشان الحتة دي قالوا إيه؟ عرفته وخبرته. ففي العلم لا يكتفى بمعرفة الظاهر، وإنما ينبغي أن ينضم إليه معرفة حقيقة الشيء، وهذا متعذر في حق الله بالتأكيد. فبالتالي لا يصح أن تقول علمت الله، وإنما ينبغي أن تقول عرفت الله، لأن المعرفة في حدود ما ذكره الله تعالى سبحانه وتعالى عن نفسه، إنما معرفة كل شيء متعذر. تعرف ذات ربنا ما تقدرش تصفه بما وصف به نفسه وتتوقف. جميل. إنما العلم بقى، عشان برضو دي نستفيدها احنا في طلب العلم بشكل عام، امتى يتقال على ده عالم؟ إذا عرف الشيء وخبره، يبقى المعرفة السطحية ما تنفعش. عشان كده العلم ايه؟ صفة راسخة في النفس. صفة راسخة، ان هو بيبقى خلاص وصل لمرحلة معينة من درجة عالية جدا في المعرفة، لدرجة ان هو بقى خلاص الموضوع ده في لحمه ودمه. اللي هو بقى سي ايه كانوا يقولوا لنا على مشايخنا، يقول لك فلان ده من الفقهاء، يطلع الفقه كده من جيبه وهو قاعد على طول، اي حاجة اي شريدة اي واردة من ثقله المعرفي خلاص كل المسائل دي هو عارفها كويس قوي، مسك كتاب من كتب الفقه ده 20-30 مرة، تدريس وتدبر و فوصل لمرحلة عالية قوي في الرسوخ، عشان كده يتقال عليه عالم. عشان كده طبعا بالوصف ده ما بقيناش لاقيين علماء، بقى عندنا طلبة للعلم، عندنا ناس تعرف يعرفون، لكن يعلمون انه يبقى النهاردة فعلا فلان ده محدث عصره، انه فلان ده هو ادرى الناس في مصر بالتفسير، عارف عنده علم، لكن لا تستطيع ان تقول عليه عالم بهذا الوصف، لانه عشان يصل الى هذه الدرجة لابد ان يكون قد تمت عنده شروط الاجتهاد. والعلماء ذكروا في هذا الباب اكثر من 15 شرطا لكي يصل الانسان الى الاجتهاد. والمسألة انا مش عايز ادخل فيها عشان بس ما نخرجش عن موضوعنا، لكن في عجالة اللي نصوا على الحاجات دي قالوا علشان يصل الى هذه الدرجة لابد ان يكون متشبع بالنصوص، فما ينفعش يبقى عالم في الشرع والنهاردة هو ما يعرفش لسه في مجموعة ايات ما يعرفش معانيها، بالذات ايات الاحكام لو فقيه مثلا، ولو مفسر عالم بالتفسير وما يبقاش عارف معاني بعض الايات، يبقى ما ينفعش ان يتقال عليه عالم في التفسير لا شك، وهكذا في سائر الفنون. فلازم يبقى متشبع بالنص. ناحية تانية يكون عنده دراسة عالية جدا في الحديث، اقل ما فيها انه يكون مثلا عدى على الكتب الست، ان هو النهاردة الحديث اللي في البخاري ومسلم على الاقل اراها وعدت عليه، واستحضاره للادلة دي قريب مش بعيد. فاهمين؟ تاني حتة ان هو لازم يكون النصوص دي نصوص بايه؟ مكتوبة بايه؟ اللغة عربية، اللغة إن لازم تكون عنده مهارة في اللغة. فالنهاردة هو دارس دراسة جيدة لعلوم اللغة بشكل عام، سواء كانت بقى من نحو وصرف وبلاغة ودراسة معجمية ودراسة في الأدب، بحيث إن هو يبقى عنده إحساس باللفظ، يبقى فاهم هنا ده دلالته إيه وليه استخدم اللفظ ده وما استخدمش اللفظ ده، يبقى عنده هنا دراسة جيدة في باب النصوص. في حاجة ثالثة مهمة قوي، دي بقى اللي نص عليها الشطب في الموافقات، اللي هي دراسة مقاصد الشريعة، ان هو يبقى فاهم بشكل كبير هو ربنا ماذا يريد، المقصد الشرعي ايه؟ ربنا يريد حفظ الدين، يبقى لازم الفقيه وهو بيفكر يكون حاطط في اعتباره المعنى ده جيدا، لازم يبقى شارح الحديث وهو بيشرح الحديث يبقى حاطط في اعتباره هذا المعنى، انه ماذا يريد الشرع من هذا الباب، من هذه المسألة. الشرع عايز يوصل لمعاني معينة، يبقى لازم توظف لها القضية دي، توظف كل حاجة في إطار هذا المقصد، فلازم يبقى متضلع من هذا عشان يصل إلى هذه الدرجة. إذا أردتم يا شباب، عشان يبقى أول وقفة مهمة مع اسم الله العليم، أن تكونوا أو تضربوا في هذا الأمر بسهم، ينبغي أن تتشبعوا علميا. التشبع ده بقراءة نهمة في باب النصوص ما تتوقفش. الشوكاني ليه كتاب جميل ماتع في أدب الطلب، يتكلم فيه عن المعاني دي، فيجي يقف عند مثلا دراسة الحديث يقول: وهذا بحر لا ساحل له. لا ينبغي أن تتوقف في مدارسة علم الحديث بحال. تخلص أنت بقى رياض الصالحين وتقول: الحمد لله ده أنا بقيت فقيه زماني، أنا قريت أهو. تبص بقى تلاقي نفسك تورد عليك أحاديث وأشياء ولا تعرف عنها أي حاجة. ده تتخلص رياض الصالحين وتنتقل، أو في الأول خلص تاخد الأربعين مثلا النووية، وبعد كده تروح منتقل إلى الرياض، بعد كده تبتدي تقرأ في كتب السنة الكبار، تبتدي تاخد اللؤلؤ والمرجان مثلا. إن كنت فاتك وقت الحفظ على الأقل تبقى تشبعت بيهم، بعدين تنتقل بقى للكتب بتوسع، تاخد البخاري ومسلم، وبعد كده السنن الأربعة، وبعد كده يبقى ليك قراءة. ده كده إيه؟ شغال انت لوحدك، مش مطلوب بقى ان انت عشان بتحضر درس فهتقوله، مش عشان خاطر انت عندك مسألة معينة فبترجع للنصوص اللي وردة فيها، لا، ده كده قراية زي قراءتك في المصحف ورد، كل شوية انت قاعد بترجع فيه وتقعد تقرأ وتشوف كتب الشروح والشروح الحديثة عشان تعرف تفهم معاني النصوص دي ودلالتها كده. قاعد تتشبع، تخلص من دول تخش في المسند، بعد المسند تخش في المعاجم، بحر لا ساحل له. ناهيك بقى عن كتب المفردات، ده كتاب زي الأدب المفرد، كتاب زي مثلا حديث الجامع لحديث القدسية، أجزاء كده تمشي معاك برضه، وهكذا. فهمتم يا شباب؟ لذلك العلم من المهدي إلى اللحد، لا يتوقف الإنسان أبدا عن طلب العلم، وإذا توقف في طلب العلم فقد أفسد قلبه، لأن العلم عبادة القلب. العلم عبادة القلب، ده معنى مهم أول نتوقف عنده برضه وإحنا بنتدرس اسم الله العليم. العلم إيه؟ عبادة للقلب. فإذا هو توقف عن العلم يبقى كأنه بالضبط كده أوقف حركة قلبه. العلم ده هو اللي بيحركه، هو بيخليك وانت ماشي قاعد تفكر في المسألة الفلانية وتجيب: آه طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال كده، طب ليه قال بقى كذا؟ آه عشان كذا. طب المسألة دي إزاي نحلها دلوقتي؟ الموضوع الفلاني ده إزاي نقدر نحله؟ دي مشكلة مزمنة في المجتمع. ازاي؟ طب في ضوء كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده، طب هو مثلا كذا. عندك بقى معلومات قاعد بتفكر فيها، فقاعد ماشي بتتحرك دماغك كلها في المسألة دي، في المعنى ده، في الآية دي، واخدين بالكم؟ فكده يتعبد القلب. انما مش بيشرد وبيحلم احلام اليقظة. طالب العلم ما ينفعش يبقى كده بأي حال. طالب العلم تلاقي الكتاب في ايده يتحرك بيه، وكل شوية لا يتوقف عن القراءة عشان خاطر المحصول عنده ما يتوقفش، انه هيخلص، هيجي في وقت ويطلعهم وبعد كده فعلا هيتوقف، مش هيقدر يكمل. فهمتم هذا المعنى؟ عرفت الشيء وخبرته. يبقى انا ايه؟ اتعلمت فقه، عرفت فقه، تيجي اكلمك دلوقتي في اي مسألة من مسائل الطهارة، ما شاء الله لا قوة الا بالله، اجي بقى اروح لففها لك شوية واديك مسألة انت مخلص 3 4 كتب في الطهارة، اديك مسألة حادثة واقول لك: ايه رأيك؟ تقف ليه؟ حافظ مش فاهم. فما ينفعش يتقال على اللي حافظ يتقال عليه عالم، فاهمين؟ انما لا، فاهم كويس قوي وعارف، يقول لك ما هي دي زي دي ودي بقت كذا. طب ما يبقى كده خلاص اتكونت ملكة عندي من كتر القراءة الفقهية، فبدأ يقدر يقول. وده اللي بيحصل حتى في علم زي التفسير، اخد قواعد وبعد كده ربنا بيفتح بقى على العبد ان هو يديله ايه معنى كده. قواعد كده، امبارح كنا بنقول حتة ظريفة قرأتها في التحضير، ان هو ايه؟ ربنا قال: والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. ايه الرابط ما بين الليل والنهار وما بين الذكر والانثى؟ ده مختلف وده مختلف، ده يبقى اول حاجة الاختلاف، جميل قوي. بس تعالى بقى امعن اكثر. ابص كل واحد بقى في قراءه النص ممكن يقعد يتدبر يوصل لايه. التدبر ده انا مش بتكلم دلوقتي ازاي يتدبر، انا عايز اقول ان هو عنده اصول معينه بيتحرك من خلالها. الاصول دي بيبتدي يجمع النصوص وبعد كده يبتدي يمعن في النظر فيها لغايه ما يوصل لحاجه. احنا هنبتدي نقول كده، نقول القاعده اللي خلتنا افكر انه لازم يحصل اتساق ما بين الكلام. ما فيش حاجه في كلام ربنا سبحانه وتعالى بلا حكمه، فليه جمع ما بين دول بالذات، ليل ونهار وذكر وانثى؟ الليل ما يجتمعش مع النهار، الليل ليه وظيفه والنهار ليه وظيفه. يبقى كذلك الرجل له وظيفه والمراه لها وظيفه، صحيح؟ صحيح. ربنا قال وجعلنا الليل لباسا، الليل ايه؟ سكن. والنهار ايه؟ وجعلنا النهار معاشا، النهار لايه؟ للكد. واخدين بالكم ان ده رمز للمراه وده رمز للرجل. الراجل هو ايه اللي عليه الشقاء ويكد ويكدح وهو اللي يخرج زي النهار بالظبط في المعنى ده، والليل السكن. هي دي المراه، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه، السكن زي نفس المعنى اللي في ايه في الليل. عشان كده جعل الاثنين، وكانه هنا بينص نصا على ان وظيفه الرجل غير وظيفه المراه. شفتوا لما تيجي تقعد تمع في النظر في الايات تطلع حاجات ما كانش على البال ولا على الخاطر. ايه اللي يجيب ده؟ مثلا نفس القصه كان واحنا بنضرب المثال قصه سيدنا موسى، ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسكون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما. الايه تتقري سيدنا موسى بص ده شهامه سيدنا موسى وغيرته جعلته يبص ايه لاي اثنين واقفين، فراح مكلمهم ايه اللي بتاع سقى ليهم قصه. ايه اللي يجيب الكلام ده عند الفقيه؟ الفقيه يقول هذا دليل على ان المراه لا تخرج الا لضروره. ليه؟ عشان هي جاوبت قالت ايه؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. لو ما قالتش وابونا شيخ كبير دي يبقى الايه ما فيهاش دلاله. ليه؟ لان عللت قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، انا مش عارفين نسقي عشان هما بس واقفين فالقلبين. انما عللت قالت اصل ابويا كبير ومش هيقدر هو اللي يقوم، يعني القضيه دي قضيه ابويا هو اللي يقوم يعمل العمل ده، فطالما احنا ما نقدرش على مثل هذا، طالما هو ما يقدرش يبقى لازم هنضطر ان احنا نخرج ونزاحم الرجال علشان خاطر نسقي. زي القضيه بشكل عام للمراه في الخروج للعمل بشكل ما، وهيخرجوا يجيبوا ايه؟ ميه، يعني مخرجين للايه؟ للضروره، ميه، مش هيروحوا يجيبوا جاتوه. الموضوع مختلف. لا بجد التوصيف بالظبط يقول خلصت قضيه عمل المراه في ثلاث كلمات. شوفوا النظر في الايات يوصل لايه. انت تقرا الايات عدي عليك مفيش، ما تطلعش منها الدلالات دي، انما لما بتبقى عنده مجموعه قواعد كده في قراءه النص ويبتدي ينعم فيها يطلع المعاني كلها. ده بقى شغل العلماء. فهمتم يا شباب؟ علمتوا الشيء، اي عرفته وخبرته. وعلم بالشيء اي شعر به. عشان كده يقولوا للعلم ليه كده ايه حاجه يستشعرها العالم في قلبه. الصفه دي كده بيبقى عنده ملكه. احنا كان عندنا بحث كان مهم تقراوه في مطروحات طلب العلم اسمه تكوين الملكه الفقهيه. ازاي الملكه بتحصل له؟ بيبقى عنده احساس مختلف عن اي حد تاني. فالعلم بالشيء قال اي شعر به. والعليم على وزن فعيل وهو من ابنيه المبالغه. طبعا اسم الله العليم ده هيبقى ليه امور كثيره جدا محتاجين نتوقف عندها. ورد للتدليل على اهميته ورد في القران 157 مره. 157 مره في القران اسم الله العليم. وطبعا الله سبحانه وتعالى قرن بينه وبين بعض الاسماء، فقال الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عشان كده العلم يؤدي إلى الحكمة وثمر من ثمراته. عشان كده ما ينفعش يبقى العلم مع نوع تهور وطيش وكذا، ما يصلحش. واحد زي ما بيحصل بعد الرأسي إن هو يكون العلم المادي عنده ممتاز، تديله صفة العلم عنده رسوخ في هذا الجانب، لكن قد يستخدمه بلا حكمة فيؤدي إلى متاهات. عارفين أينشتاين والنظرية النسبية وما أدت إليه في النهاية، هو ما كانش عايز كده لكن صار أبو القنبلة الذرية. ومعروف أن أينشتاين ندم ندما شديدا على هذه الأبحاث لما ضربوا هيروشيما، وما كانش عايز يوصل للده، لكن اخذوا ابحاثه واستخدموها استخدام اخر طائش يؤدي الى فساد الناس. هو كان عايز يعمل حاجه تانية خالص، وعايز فعلا بقى زي ما هم احنا دلوقتي بنقعد نقول الطاقه السلميه والكلام ده ومفاعلات سلميه وما اشبه، وكان عايز يوصلها للناحيه دي. وصلت لايه كذا، وقد تؤدي الى نتائج عكسيه. اما علم الله تعالى فمقرون بالحكمه، والحكمه معناها وضع الشيء في نصابه، كل حاجه بتتحط بميزان، كل شيء بقدر. وجمع الله تعالى بين اسمه العليم واسمه السميع، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ليه؟ فيها إشارة. هو العلم بيتكون إزاي يا شباب؟ العلم يتكون عن طريق الحواس، والحواس الخمسة، وأقوى حاسة في الخمسة السمع. يعني أو ده يفيدنا برضو حاجة في طلب العلم، إنك ما بطلش سماع، القراية الوحدة ما تنفعش، إن السمع والبصر والفؤاد بالترتيب ده. يعني ايه؟ المعرفة عن طريق السماع اقوى طريق للمعرفة، انك تكون سمعت حاجة، تسمع شيخك، تقعد مشافهة، ولما يكون كمان مع نظر، يعني تاخد الكلام ومثلا تشغل شريط وتبقى قاعد قدامك الكلام وقاعد بتكتب من وراه ومركز على الآية تماما، ده اوقع. انت قاعد في مجلس العلم، قاعد ماسك كتابك وبتسمع الكلام وتدون عليه، ده اوقع. فاهمين؟ فالسمع يؤدي الى العلم، عشان كده جمع بينهم وهو السميع العليم. فطالما يسمع كل شيء، حتى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فهو إذا كان يسمع كل هذا فهو الأحق بالعلم من أي أحد، أليس كذلك؟ وجاء اسمه باسمه العالم مقرونا بشيء، فقال وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة. لكن احنا مش هنثبت اسم الله العالم، احنا هنثبت اسم الله العليم فقط، وندخل فيها هذه الاسماء على انها جاءت على سبيل الوصف لا على سبيل التسمية. واحنا لينا وقفة بعد ما نمشي شوية في الاسماء واختيارها، لكن مبدئيا احنا نثبت اسم الله الايه؟ العليم فقط. جاء مقرونا عالم الغيب والشهادة، أليس كذلك؟ وجاء اسمه، جاء باسم العلام مقرونا أيضا، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. عشان التقييد ده ما خلناهوش اسم، فاهمين يا شباب؟ ما علشان التقييد، إنه تم تقييده. إحنا دايما في الأسماء بيبقى اسمه مطلق، إنما هنا قالوا إيه؟ عالم الغيب، علام الغيوب. لا، ما هو لو سميته مش هقول اسمه العلام، لانه هو ما اطلقش، قيده بقيد انه عالم الغيب والشهادة. عشان كده قلت لكم هنخليه على سبيل الصفة، ان ده كله داخل في اسمه العليم، ويبقى اسم الله العليم هو اللي يناسب الاسماء لا اسم العالم او اسم العلام. مفهوم؟ للتدليل على هذا الكلام يقول شتان بين علم مقيد محدود وعلم مطلق بلا حدود. فسبحانه وتعالى في كمال علمه وطلاقة وصفه فعلمه فوق كل ذي علم، كما قال الله تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فعلم الله علم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان. وهذا متعذر في أحد آخر سبحانه وتعالى، شوفوا يعلم إيه؟ يعلم ما كان، يعلمه مش يعرفه، يعلمه، يعلم ما كان وما هو كائن الآن، في كل بقعة من الكون يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما فيها، ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم الخير فيها ويعلم وجه الشر فيها، يعلم كل شيء. وما هو كائن وما سيكون، ويعلم أيضا العدم وما لم يكن. لو كان، لو كان هيبقى موجود، لو كان ينقلب هذا العدم إلى وجود، يعلمه. لو كان كيف كان، كان هيبقى عامل إزاي لو وجد، على أنه معدوم. شوفوا علمه مطلق سبحانه وتعالى كيف. فالله سبحانه وتعالى لم يزل عالما ولا يزال عالما بما كان وما يكون. صفة العلم بقى صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات. ليه بقى صفة ذات؟ يا شباب احنا قلنا حاجة، التفريق ما بين صفة الذات وصفة الفعل فرقنا بينهم بحاجة. ايه بقى؟ قلنا صفة الفعل تتخلف وصفة الذات لا تتخلف. صفة الفعل قلنا زي صفة الضحك، زي صفة النزول، الله سبحانه وتعالى ينزل متى شاء كيف شاء، لكن هل هو دائم النزول؟ ما عندناش اي حاجة بتقول كده، بتقول ان ربنا ينزل في الثلث الاخير يبقى ينزل في الثلث الاخير، ما عندناش غير كده. ينزل في وقت تاني ما قلناش، ما نعرفش، ما لناش شأن. اللي نعرفه ان هو ان النزول ده في المشيئة، ان شاء نزل وان شاء لم ينزل. الله يضحك، هو على طول يضحك؟ لا، يضحك ربك من فلان ومن فلان، يبقى متعلقة بالايه؟ بالمشيئة. انما عند صفة الذات هو يعلم، اوقات ما بيعرفش، لا يعلم، حاشا لله. يبقى صفة الذات لا تتخلف عنه، سميع بصير، يسمع احيانا ويبصر احيانا، تتخلف لا تتخلف، يبقى صفة ايه على طول؟ صفة ذات. الخالق صفة ذات ولا صفة فعل؟ يخلق احيانا، الاثنين باعتبارين، باعتبار هي صفة ذات انه ان شاء خلق، انه يخلق سبحانه وتعالى، وباعتبار انه يخلق متى شاء، تبقى صفة فعل. الاثنين مع بعض احيانا تاخد ترددين، وهكذا بقى الاسماء تنقسم بالطريقه دي. يبقى ناخدكم الامتحان ونقول لكم بقى قسموا الاسماء الى الله المستعان. سبحانه وتعالى احاط علمه جميع الاشياء، ظاهرها وباطنها، دقيقها وجليلها. فاسم الله تعالى العليم اشتمل على مراتب العلم الالهي. عايزينكم بقى تحفظوا الكلام ده، كم مرتبه لاسم الله العليم؟ مراتب العلم الالهي اربعه. اولا علمه بالشيء قبل كونه، وهو سر الله في خلقه، سر الله تعالى في خلقه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الكلام ده. هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه. هذه المرتبة من العلم هي ما تسمى بعلم التقدير، اول منزلة ما يسمى بعلم التقدير، ومفتاح ما سيصير. علم التقدير ومفتاح ما سيصير. فمن هم أهل الجنة؟ من هم أهل السعير؟ كل أمور الغيب قدرها الله في الأزل ومفتاحها عنده، ولم يزل عنده سبحانه وتعالى. لذلك قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، لا يعلم كل من في الأرض وكل من في السماوات، لا أحد منهم يعلم الغيب. فقد استأثر به نفسه، لا يعلم الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ومش عارفين إمتى سيكون البعث، ولا يعرفون متى سيموتون. فاهمين؟ يبقى دي أول حاجة، علم التقدير، علم التقدير وما سيصير، هذا العلم الأزلي اللي استأثر الله تعالى بعلمه، وهذا لا ينازع فيه ولا ينبغي لأذهان البشر أن تدخل في هذا الأمر. يبتدي يقعد يقول لك ربنا يقدر ليه؟ طب ما هو ربنا عالم، انا هبقى شقي ولا سعيد؟ طيب ماشي، وانت بقى بلا اراده؟ انت بلا اراده؟ حد يجاوب يقول انت كده لقيت نفسك خدت بعضك، صحيت من النوم رحت واخد بعضك نزل على المسجد كده، وتوجهت لقيت نفسك مشيت ناحيه الجامع ده بالذات كده ما تعرفش منين، وخدت بعضك لقيت نفسك خرجت بعد كده مش عارف، بصيت لقيت مثلا في سينما فيها بتاع هي، دخلت بعد كده خرجت لقيت نفسك ماشي بقى انت كده ايه اي حاجه ايه، بعدين تقول ما فيش انا مالي، ده انا صحيت الصبح رحت الجامع بعد كده رحت السينما ما اعرفش ليه، هي كده هي صلاه النبي احسن. طبعا ما فيش حاجه كده. والدليل على الكلام ده رفع القلم عن مسلوب الاراده، ده الدليل على ان ربنا بيكلف في وجود الاراده، ويرفع التكليف عند سلب الاراده. المجنون حتى يفيق، واحد طلق مراته وهو غضبان، غضبان غضب ذهل به عقله، وصل لمرحلة مش الجنون، وبعد كده عاد لي عقله وهو قاعد وراح قايل كذا، بعد ما سكت شوية يقول له طب ما كنتش طلقتها؟ انا ما طلقتهاش والله العظيم ما طلقتها، ما تحلفش بس. وهو كده بالظبط، انت لسه يا ابني ما رمت اليمين دلوقتي، لا خالص انا ما قلتش حاجه من دي، ذهل عقله. فعشان كده ده طلاق الغضبان اللي بيتكلموا عليه، مش الطلاق الغضبان ان هو متضايق منها راح مطلقها كده طلاق خلاص وبتاع، لا طبعا. يبقى ساعه ما سلبت ارادته، واحد مقهور اكرهوه على انه يصنع عمل من الاعمال، سلبت فيه ارادته فرفع عنه القلم بذلك. واحد نايم وهو نايم بقى راح قايل كلام زي الفل وطلع كل اللي جواه وقال فلان كذا وفلان كذا وعمل مشاكل وهو نايم، او صحي نام وماشي وهو نايم فراح خبط لك واحد ولا عمل له اي حاجه وماشي وهو نايم، هنعمل له ايه؟ طيب كل ده ايه؟ ما ينفعش ان احنا بعد كده نقول له ازاي ما خدتش التدابير الوقائيه ان انت ما تمشيش وانا نايم، ده انت قتلت الواد، ما هعمل له ايه؟ طيب انا مسلوب الاراده، فما ينفعش. فعلشان كده ده دليل على انه ايه؟ الانسان بيحاسب في وجود الاراده. فبالتالي ما ينفعش ان انت تيجي في الحته اللي هي دي بقى اللي استغفر الله بها علمه وتسال تقعد ماسك فيه، تقعد تقول لي بقى طب ما هو عارف سبحانه وتعالى. طب وانت عارف اللي هو اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلمه؟ انت عارفه؟ عندي احساس. احساس ما فيش، الامور لا تقاس بالاحساس. ما ينفعش، ما ينفعش تيجي تقول لي اصلا انا عندي احساس ان انا ان شاء الله من اهل الجنه. او العكس، هي باينه مسدوده. اذا اول علم علمه بالايه؟ علم التقدير. العلم الثاني علمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل انفاذ امره ومشيئته. اللي بيسموه علم ايه بقى؟ هذا العلم. ربنا سبحانه وتعالى مش كتب مقادير الاخلاق في اللوح المحفوظ قبل ان يخلقهم بخمسين الف سنه؟ هذه المخلوقات في اللوح قبل انشائها عباره عن ايه؟ كلمات. يعني انت اسمك مكتوب في اللوح المحفوظ فلان ابن فلان، وشقي ولا سعيد، كويس؟ طب انت لسه ما توجدتش قبل ما يوجد بخمسين الف سنه. بعد كده بيحصل ايه؟ ينفذ هذا الامر. تيجي انت بقى في هذا القرن، انت من مواليد القرن الخامس عشر الهجري، هتتولد في يوم كذا وهتعيش قد كذا وهيكون لك كذا وكذا وكذا وهتتجوز فلان وهيحصل هتخلف فلان وهتعمل وهتسوي كل تفاصيل حياتك. كل ده كانت ايه؟ كلمات، ثم صارت بعد ذلك واقع. فعلمه سبحانه وتعالى بالشيء وهو في اللوح المحفوظ قبل انفاذ امره ومشيئته، هذا ايضا مما استغفر به سبحانه وتعالى. يبقى الاولاني ايه الفرق ما بين هذا وما بين ذاك؟ ايه الفرق؟ الاولاني قلنا ايه؟ علم التقدير وما اليه سيصير. بعد كده ده كده من الاول قبل ما يكتب. ثم علمه بما هو مكتوب، مكتوب يعلمه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى منزه عن الجهل سبحانه، لما يجيش بعد مثلا، انا عايز بس اضرب لكم مثلا عشان التقريب، مثلا انا ايه عملت استبيان كده عليكم وقلت الولد ده كويس وممكن يكون بعد فتره يكون كذا، والولد ده اي كلام وكذا، والولد ده كذا، والولد ده كذا، وحطيت عملت كده يعني تقرير عنكم، كويس. وبعد كده اتشغلت في شويه حاجات فنسيت، انا كنت قصد يعني انا كنت مرتب الامور تمشي ازاي، فاهمين؟ لا، هو بقى سبحانه وتعالى يعلم قبل الكتابه. ما هو عشان يجي يقول لك يعني هو كان يعرف محمد قبل ما يخلقه، قبل ان يخلقه وكان يعلمه بعد ما كتبه في اللوح المحفوظ كل ده هو سبحانه وتعالى منزه عن الجهل فيه. فهمتوا الحكايه؟ يبقى قبل ما يخلقه ابتداء، قبل ما يكتب اصلا، قبل الخمسين الف سنه كان يعلم، يعني قبل ما يبقى فيه. بصوا العمليه تسهل فيها العقول ازاي، ده ما تجيش بقى خالص. قبل ما يكتب وقبل ما يتولد، مش احنا قلنا وهو يعرف العدم؟ لو كان كيف كان؟ ما كانش لسه، احنا بتيجي علينا لحظه لسه ما اتوجدش، او لسه بيبقى الموضوع في دماغي، الموضوع في دماغي. قبل كده ما كنتش في دماغي خالص، فما كانش فيه. هنا بقى ما فيش القصه دي خالص نهائيا عنه سبحانه وتعالى. لا، ده هو يعلم الشيء ده قبل وجوده ولما كتبه في اللوح المحفوظ، ولسه برضه ما قدرش ان هو يوجد. يعلم سبحانه جل في علاه. وصلت المعنى ده ولا لسه؟ ما هو مش هيوصل قوي، بس يعني بالتقريب كده، ان انت تعطي يعلم ازاي العدم، والعدم ازاي في هي ربنا سبحانه وتعالى عليم. يقول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ما بص يقولها ازاي، ان ذلك على الله يسير. ايه المشكله يعني؟ كل دول قبل ما يتوجدوا، قبل ولا بعد ما اتكتبوا، ايه المشكله؟ ويعرف كل المعاني. انت فاهم يعني؟ هات لي في الدنيا اقوى حاسب تجتمع عليه عقول البشر ويحط بيانات دقيقه عن كل مخلوق بالتفاصيل دي كلها عشان يستوعبها. ده بقى استيعاب الكون كله. ده فين ده؟ ده بس المعلومات الظاهره، امال بقى كمان الباطنه. سبحانه العظيم، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها. قبل ما نخلقها اصلا كنا نعلم ذلك. فعلمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ. العلم قبل التقدير، او علمه في التقدير وعلمه بالمكتوب في اللوح المحفوظ. واعلى هيبقى هناخد التدريج كده بقى. الشيء اهو كان لسه عدم عن يعلمه، بعد كده قدره يعلمه، بعد كده كتبه في اللوح المحفوظ يعلمه، بعد كده نفذه في الكون صار كائن بعد ما كان معدوما. فعلمه بالشيء حال كونه وتنفيذه ووقت خلقه وتصنيعه. يعلم بقى من اول ما انت هتبقى لسه نطفه مذره وغايه ما تبقى رجل، يعلم كل شيء عنك. يقول الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. والايه فيها معاني كتير قوي. شايفين؟ يعلم ما تحمل كل انثى ويعلم ما تغيض وما تزداد. الغيض فيه نقيض الازدياد. يعلم ان دي هتكون هتولد 2-3 وان دي هتجيب 10 وان دي هتجهض في بسبب كذا وان دي هتسقط بعد كذا. كل دي وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. هو عالم الغيب والشهاده. الا يستحق ان يكون في ظل هذه الصفات ان يكون وحده له العلو المطلق وله العظمة المطلقة؟ سبحانه الكبير المتعال. فهمت؟ يقول الله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. يبقى ده المرتبة الثالثة، علمه بالشيء حال تنفيذه وكونه. المرتبة الرابعة، علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته بالفعل بعد كسبه. يعني إيه بقى؟ بعد ما خلق يعلم ما سيفعل هذا المخلوق، يعلم تفاصيل أفعاله، يعلم خواطرك ويعلم حديث نفسك. عشان كده هيبقى فيه حظ لاسم الله العليم، حظ المؤمن من هذا الاسم الحياء، انه ياك ان يعلم من قلبك القدر. يطلع على قلبك يلاقيك ايه بقى؟ قلبك بيحوم حول دنيا قذرة لا تساوي عنده جناح بعوضة، دنيا منتنة. ده اللي في قلبك. يعلم، يعلم من قلبك انك مشغول بشهوات فانية. ده قاعد بيحب في واحدة وقاعد صاحي نايم ما بيفكرش الا فيها، وده مشغول بقشين صاحي نايم ما بيفكرش الا فيهم، وده مشغول بالوجهة الاجتماعية والجاه والبرستيج والمركز الاجتماعي صاحي نايم ما بيفكرش الا فيهم، وده بيفكر في الكرسي وده بيفكر وده بيفكر وده بيفكر. ما احلم الله ان يطلع على قلوب عباده فلا يجد فيها شيء الا ما يكرهه. مفيش حاجة غير اللي يكرهه. مش ده بقى اللي قايم نايم علشان قضية دين عايش لها؟ يطلع على في قلبه يلاقيه قلبه بيتحرق علشان دينه، قلبه بيتحرق علشان نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، قلبه بيتحرق علشان خاطر إصلاح هذا المجتمع في ظل غيابهم عن دين ربنا. قلبه مليان مفعم بهذه المشاعر بهذه الأحاسيس. استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله استحياؤك رجلا من قومك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا شباب، المراتب الأربعة عرفتوها: علمه في التقدير، علمه في اللوح، علمه حال كون الشيء، علمه بعد تخليق الشيء وإحاطته بالفعل. يقول الله جل وعلا في تقرير هذه المرتبة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تعرفوا من الآية دي الآية دي هتبقى الآية الأساس عندنا في مدرسة اسم الله العليم، لأن فيها المراتب كلها. قولوا بقى معايا كده: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب هذه التقديس، ويعلم ما في البر والبحر. يبقى سبحانه وتعالى منزلة الغيب دي هتشمل المنزلتين الأولانيين، المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، ويعلم ما هو كائن بعد التنفيذ في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه علمه بتقدير الأشياء بعد كونها. ثم ذكر بعدها المرتبة الأخيرة فقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هذه بقى الأفعال. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يقول الله: ألم يعلموا، قلت لكم الحياة، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فالله عالم سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. هذا الاسم دلالته على أوصاف الله تعالى. فاكرين طبعا أوصاف، احنا كنت دايما نقول ايه، ثلاث حاجات. يبقى اسم الله العليم يدل على ذات موصوفة بالايه، بالعلم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. يقول الله سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيد. الشاهد إنه اسم الله العليم ذات موصوفة بالإيه؟ بالعلم. أما دلالته على سبيل الالتزام، يعني يلزم من كونه عليما، يلزم منه أن يكون له صفة الحياة، أنه حي، أنه يعلم، وأنه قيوم، أنه تقوم به كل شيء، ويلزم منه أن يكون سميع سبحانه وتعالى، أن يكون بصير، حتى يكون عنده العلم الكامل لا نقصان فيه. والمتصف بالعلم يلزم أن يكون سميعا بصيرا، وأن يكون عزيزا قديرا حكيما خبيرا. هذه كلها من ملتزمات اسمه تعالى العليم، لأنه في علمه لا يغالب. أليس العزيز الذي لا يغالب؟ فهو في علمه لا يغالب. قول ما هي دي دايما احنا خدناها كده في اسم الله العزيز. ان تيجي تقول لي مثلا ايه، طب هو ليه ربنا استأثر بعلم كذا وعلم كذا؟ السؤال طبعا ما ينفعش، بس اضرب دماغك في الحيط. الله استأثر بهذا العلم، غالبه، حاول ان تغالبه، تستطيع؟ لا يغالب. فعشان كده عزيز قدامها ايه، ذليل قدامها عبد. فلما ما بيبقاش عبد ويبتدي بقى يقول مش دخلالي، يعني ايه عارم ان هو كنت انا في اللوح المحفوظ عامل ازاي، مش دخله في الدماغ. اضرب دماغك في الحيط، اعمل ما بدالك. انت مقهور بقهره، وهو سبحانه وتعالى العزيز، لكنه حكيم حليم رحيم كريم، وانت لا تعرفه، فلذلك تشطح بخيالك هذه الشطحات. يعني في مقام مقامه العبوديه كده، الذل ده، وانت بتشوف عزه الملك سبحانه وتعالى. فهمت؟ يبقى دايما لما تيجي اسم الله العزيز في اي حاجة تفتكر المعنى ده، انه لا يغالب لو شاء اي شيء كان. قلنا ايه؟ ولا عزيز عنده. جميل. طيب ابن القيم بقى كالعادة الابيات اللي في النونية وفي اسم الله العليم يقول ايه: وهو العليم احاط علما بالذي في الكون من سر ومن اعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسياني. نقول: وكذلك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذلك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إن كان. جميل. وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، يعلم السر ويعلم العلن سبحانه وتعالى، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسياني. فعلمه المحيط بكل شيء، والله سبحانه وتعالى منزه عن الجهل ومنزه عن النسيان. شكرا. قلنا لما كتب في اللوح المحفوظ الله سبحانه وتعالى يعلمه وما زال يعلمه، مش كتبه ونساه، حاشاه سبحانه وتعالى. وكذلك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، يبقى يعرف ما هو كائن وما سيكون وما قد كان. وكذلك أمر لم يكن، ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون، لم يكن لو كان كيف يكون، ذاك الأمر ذا إن كان، المشكلة يعني سبحانه وتعالى. ما هو الأثر لإيماننا بهذا الاسم، وما هو حظ المؤمن من اسم الله تعالى العليم؟ ابتداء دايما بيبقى أول حاجة عندنا إيه؟ دعاء المسألة، أن يسأل الله تعالى باسمه العليم حتى يفتح الله تعالى عليه بالعلم. فقد ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في قول الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فكانوا يدعونه بهذه الصفة. وفي قول الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وكذلك في قوله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكذا في قول يعقوب: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وكذا ورد في قول يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده، لما دعا الله تعالى أجابه الله تعالى، وقال في معرض الامتنان عليه قال: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وعند أبي داود، والحديث صححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ثم يشرع في القراءة. فكان في مفتتح صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل يستعيذ بالله تعالى ويدعو الله تعالى بهذا الاسم، اسم الله تعالى العليم. وكذلك من الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه اسمه العليم ما جاء بالوصف لا بالاسم، كما هو في دعاء الاستخارة. تقول إيه؟ إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أو أسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، فتلجأ إلى الله تعالى وتسأله بعلمه أن يفيض عليك بمعرفة ما خفي عنك. وكذلك الحديث الذي عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. أنا أقول إن هذا الدعاء محتاج إليه في زمن الفرقة والشتات، وفي زمن صارت الأهواء هي التي يعني تحكم العلاقات بين البشر، وفي زمن الفتن اللي أنت مش عارف فين الحق، تحتاج إلى أن تدعو للبشرية كلها وللمسلمين خاصة بطبيعة الحال أن يمن الله تعالى عليهم بهذا، أن يهديهم لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه. اهدني سبيل الرشاد يا رب، خلينا نعرف الحق من الباطل يا رب، أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطل وارزقني اجتنابه. ويا سعداه ابن عباس حبر هذه الأمة وهو يقول: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. يا بختك يا ابن عباس، اللهم علمه الحكمة. وهذا اللفظ هو لفظ البخاري، لفظ البخاري في فضائل الصحابة في ذكر فضائل ابن عباس رضي الله عنهما. في لفظ آخر وعلمه التأويل، علمه التأويل. لذلك كان ابن عباس هو أفقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. إذن فكان ابن عباس أحد علماء وحكماء هذه الأمة. لكن هي المشكلة أن مرويات ابن عباس تحتاج إلى كثير من التمحيص، لأنه الحكاية دي بقى بدأوا يعملوا بقى تفسير ابن عباس، قال مش عارف إيه في الإيه، وحط أي حاجة أخرها قاس كده ويروح يقول لك في تفسير ابن عباس. إيه يا عم؟ أول حظ قلنا إيه؟ أنه يسأل الله تعالى باسمه العليم، أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بمعرفة ما هو خاف عنه وما يكون في معرفته الخير له. ما هو مش كل حاجة خفيت عنك هيكون فيها خير ليك. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. خدنا الدرس في المرة اللي فاتت في قصة هلال بن أمية في الملاعنة، ولما كان في الأول خلص لما بدأ يسأل وبدأ يعترض على الشرع، وإحنا قعدنا اتكلمنا على المعنى ده. ما تسألش عن كل حاجة، مش كل شيء خفي عنك لابد أن تسأل فيه. أشياء التي تفيدك هي التي تسأل عنها، وينبغي أن تسأل في أشياء سيترتب عليها عمل. عارفين بقى النهي العلماء عن أن يسأل طلبة العلم في مثل هذه المسائل؟ لون كلب أهل الكهف كان إيه؟ يعني أنا بجايد أسماءهم كانت إيه؟ عشان برضو إيه الناس تعرف لازم ترسى يعني. وبعدين بقى والكلب ده بقى حصل له إيه بعد كده؟ أنا ما قلنا إحنا بس لا برضو عشان يعني إيه تبقى فيها حبكة يعني، يعني من أولها لآخر. طبعا ده كلام فاضي يعني. الأثر الثاني، أول حاجة إيه؟ نتعلم إن إحنا لا نسأل إلا على ما يفيدنا في أمر ديننا، ويترتب على هذا العلم عمل. إذن ثمرة العلم العمل، ثمرة العلم الخشية، أليس كذلك؟ العلماء قالوا، السلفون الصالح قالوا هكذا، إنما العلم الخشية. يبقى إذا لم يترتب على هذا العلم خشية، يبقى أنت تضرب ضرب عشواء فيما ليس يفيدك. زي كتير من طلبة العلم للأسف الشديد، أنت بتتعلم دلوقتي أصول فقه ليه؟ عشان أفهم. طب وانت خلصت الاول، انت بتبتدي تاخد الحاجات دي، الحاجات دي ليها حاجات قبليها لازم تتعلمها عشان تعرف توصل لها، لازم تاخد لغه، لازم تبقى ليك ايد في دراسه الفقه، لازم تبقى فهمت شويه حاجات، تصورت على الاقل مسكت كده كتاب من كتب الفقه البسيطه وعديت عليه، عشان لما يجي بتاع الاصول يضرب لك مثال تبقى على الاقل فاهم. هيضرب مثال هنا في المعاملات، وهيضرب لك مثال هنا في الجنايات، وهيضرب لك مثال هنا حاجه في ابواب العبادات، ايا ما كان. فانت لما يجي يضرب هنا عندك تصور ليه. ايه اللي يخليك تعرف في دلوقتي؟ لازم يبقى فيه منهجيه في طلب العلم، ما ينفعش كده. ايه اللي يخليك تاخد مصطلح عشان نعرف الصحيح من الضعيف؟ عايز عشان كده؟ طيب ماشي. في حاجات ان انت عشان تعرف بيها الصحيح من الضعيف، مسألة ممكن تبقى ما تاخدش معاك عن وقت طويل. انت تعرف ايه ضوابط الحديث الصحيح وايه ضوابط الحديث الضعيف، واختلاف العلماء في المسألة دي. انما كونك تتبحر في معرفة المصطلح، المصطلح ده علم من علوم الوسائل ليس علم ثمرة، فبيبقى وسيلة لحاجة. فاذا كنت انت مش هتشتغل الشغلانة دي، انت مالك انت بدرس علم المصطلح دلوقتي؟ ناس كده تطلع في دماغهم حاجة يقعد يقول لك مثلا الشيخ فلان بيدرس الكتاب الفلاني وكله يجري عليه، واحنا لسه ما خدناش الطريق من اوله. لا، يبقى العلم دايما يتقال فيه حاجتين. العلم يحتاج الى منهجية ويحتاج الى مرحلية. منهجية ومرحلية. في منهج في طلب العلم ابتدي بايه؟ ما بقاش سايب القرآن وسايب السنة وقاعد اتعلمني في علم اخر من العلوم، قاعد اتعلم في السيرة. جميل السيرة، ان انت تتعلم سيرة، بس مش قبل دول يعني. في الاول خالص دخلها وانت في درسك للسنة، انما ما صبش كل تركيزي في جانب وانا عندي خلل واسع جدا في حاجة ثانية. لا، يبقى اقدم الكتاب والسنة، يبقى رقم واحد. ابقاش قاعد انا النهاردة بتعلم مثلا حاجة من فروض الكفايات. بالنسبة لي في بعض العلوم في مسائل كفائية، قاعد بقى زي ما كانوا بيعملوا الطلبة، يجي يمسكوا يجي لك مثلا ايه، ماشي ماشي ماشي، ياخد الطهارة ماشي، يخش لغاية الصلاة، اول ما يوصل لحكم ترك الصلاة نوقف بقى. كله بقى عايزين نعمل ابحاث بقى موسعة في الموضوع ده، ايه رأيك انت؟ ونقعد نضرب في بعض، وده يقلب كتاب والتاني يرد عليه وتسوي، وهو لسه ما كملش. يا ابني كمل، خلص الطريق الاول، بعد كده نبقى نشوف المسائل الخلافية دي، ما تتوقفش عندها. لا، انا عايز افهم بقى دلوقتي. عشان ده هيترتب عليها امور كثيره، ويقف عند مساله حكم ترك الصلاه وكده ادي ما تعلمه، وهكذا في امور كثيره تلاقي نفس الحكايه. انما ما تبصش بقى تلاقي واحد دخل وتعلم عبادات ومعاملات وخد فهم اصول الامور الخاصه بالحاجات دي، ده بنتكلم على طالب علم، فما بالك بتاجر وما يكونش يعرف كويس امور المعاملات كيف تكون. واحد شغال فعلا في التجاره، واحد بيجي في البيع والشراء لسه ما خدش الكلام ده ومركز لي في حته ثانيه، ما ينفعش، لازم يتعلم ده الاول. فهنا الامور دي يبقى لازم يبقى فيها ايه؟ فيها نوع من المنهجيه في طلب العلم. ثاني حاجه انه يكون في مرحليه، المرحله الاولى كله عايز نوت، يا ابني خلص الاول كتاب سهل بسيط في الفقه، خد لك الكتاب الفلاني، خد الكتاب الفلاني، خد الكتاب الفلاني، لا عايز اقرا في المغني. انت مالك بالمغني دلوقتي؟ لا عشان ده اشوف كده الخلاف وافهم، عشان مش من الاول خالص، عايز انت من الاول خالص يحكم، وعايز يجتهد، وعايز يبقى ليه راي، وسمعت فلان بيقول وفلان بيقول، وانا بقى لما حررت المساله صلاه النبي احسن. يعني خلاص بقى من الاول خالص بقى هو ايه؟ بقى يحرر المساله وبقى يجتهد. ليه؟ انا عملت بحث، انا سمعت الشيخ فلان الفلاني، فرحت جايب المجموع وحطيت جنبي المغني ورحت اشتريتهم دلوقتي وحطيت الكتب قدامي اهو، انا بقى هحرر المساله دي. شوف بقى القول في المساله دي، والله الشيخ ابن عثيمين كان بيقول فيها قول ظريف، يمكن الشيخ ابن باز اختلف معاه في الحته الفلانيه دي. بقى في بقى الشيخ مثلا بحث الشيخ القرضاوي في الموضوع ده عليه بعض الملاحظات، هنا بقى فلان كذا كذا، بقى خلاص هو بقى دلوقتي عنده ملكه الفقه والتحرير والاجتهاد والرد على العلماء، وده طبعا اثر سيء لطلب العلم في زماننا ده، انه ما حدش اتربى فبدا كله يخش على طول اول ما، وما حدش ليه سلطه علميه انه يوقف ده، انه يعلم ده الادب، ما فيش، فهو على طول كده يروح داخل ويبتدي بقى يقول له دي ودي ودي ودي والمساله فيها وفيها وفيها وعشان وبتاعه، قرا كلمتين وحفظهم كويس قوي، ومع الضعف العلم في زماننا فما بقاش لده حد يقدر يلمسه كتاب. ما هو ده، لا هو ده كده بقى، ده يروح مقعده يسكته، فلما يعرف ان هو ما يفهمش يروح راجع. ما فيش حد النهارده له السلطه العلميه دي، في غياب المشايخ الكبار وبعد وفاه المشايخ الكبار ما بقاش ليه في الامه النهارده كبير. فمين اللي هتسمعنا؟ لو انت بتسمع لفلان وفلان وفلان وفلان وهم دول يعني بالنسبه لك محل الثقه، وواحد تاني بيسمع غيرهم، والتناطح يحدث بقى، ولما تقصد انت اصل انت تبع فلان عشان كده ارمي، وانت اصلك تبع فلان، فضاع علمه للاسف الشديد. وهذه محنه العلم في زماننا هذا يا شباب، علشان نقاوم المشكله دي. المشكله دي مش من السهوله بمكان، احنا لسه كده ولسه الاكبر جاي ولسه الفتن اشد. دلوقتي الموضوع بقى كل شويه تطلع فرقه، كل شويه يبقى في اتجاه، واتجاه الواحد يبقى يطلع منه خمس ست اتجاهات وطيارات، فده اللي واخد الحته دي، وده اللي عايز يتوسط، وده اللي عايز ياخدها يعني يقرا النص في ضوء ملابسات معينه، وده وده وده وده. فبقى كل دلوقتي تبع شيخ، يعني بقى الشيخ بقى بمجموعه، ما بقاش كلنا تحت اطر معينه هي اللي بتحكم الامور، فهم النص بقى بمزاج كل واحد. فلا بد من منهجيه في طلب العلم ابتداء عشان على الاقل انت تنجو. فلا بد من انكم تاخدوا القضيه قضيه حياه، قضيه العلم النهارده دي قضيه حياتك، ان انت لازم تقوم وتبقى عارف وزنك، وطول الوقت ليك كبير بيعلمك ويأدبك عشان ما تكبرش. يبقى ده الدرس الاساس والاهم في موضوع طلب العلم، وهذا هو حظك من اسم الله تعالى العليم. يبقى رقم واحد يا شباب قلنا يبقى عندك منهجية في طلب العلم. رقم اثنين ان العلم اللي تتعلمه لابد ان يورثك الخشية لله سبحانه وتعالى. ثلاثة انك تتعلم ما ينفعك، لا تتعلم اشياء في الاخر خالص لا تعود عليك بالنفع. ايه اللي ينفعك؟ ينفعك انت، احرص على ما ينفعك. انت محتاج قلبك يبقى في حاجة تجاه ربنا، اتعلم توحيد، وتعلم خد الرقائق دي كأنها علم، علم التربية والتزكية، اتعلمها اخدمها كويس عشان قلبك يلين. انت عندك خلل، اول ما حد بيرمي لك شبهه في اي مجال بتقع، فلازم ساعتها تقعد تتعلم الكلام ده كويس قوي عشان تظبطه في ظل منظومه واضحه جدا مرحليه ومنهجيه في طلب العلم. قلنا بقى في ثنايا الكلام ان معرفتك بان الله عليم تورثك كما تورثك الخشيه، انما يخشى الله من عباده العلماء، فتورثك ايضا الحياء. قلنا كده في ثانية الكلام انه الواحد لما يبقى يعلم ان ربنا يعلم سره ونجواه ويعلم علانيته ويعلم اسراره، فكل ده يورثه في النهاية ان يكون اكثر حياء من الله سبحانه وتعالى. اذا اثبت لله سبحانه وتعالى العلم الكامل التام الشامل وانه لا يشابه احد من مخلوقاته في كمال علمه، عليه حينئذ أن يؤمن. أحد الحاجات اللي احنا نستفيدها برضو رقم كام كده، ستة مثلا، تكتبوا ولا تكتبوش؟ ستة، إيمانه بقضاء الله وقدره، الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه عالم أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، بس علمه هذا في ظل حكمة، عشان كده مش قلقان، عشان كده ما بيعترضش، إنما إيمان تصديق جازم بأن الله سبحانه وتعالى يدبر له الخير وبأن قدر الله سبحانه وتعالى لا يأتي له إلا بالخير. في نفس الوقت ينزه الله سبحانه وتعالى عن صفة الجهل في أي شيء أو النسيان، حتة جميلة قوي ابن حزم بيعملها، بس هو بيستخدمها في حتته يعني، فبتبقى مشكلة في منهجه الفقهي. لما تقرأه في المحلة يروح حاطط حاجة كده يقول إيه، هو بينفي القياس، بس انا عجبني الاستخدام الآية، مش عجبني المسألة اللي هو بيضرب فيها، يروح جاي مثلا مسألة الدليل فيها القياس، الشرع قال فيها مثلا هات لي كده دليل على ان لا يجوز مثلا شرب المخدرات، صح؟ طيب النص جه في ايه؟ في الخمر. طيب بالقياس، القياس قياس الخمر على ذلك برابط الإسكار، كل مسكر خمر، هو ابن حزم بيخرج منها، بيروح قايل ان المخدرات اللي انتوا بتقولوا عليها مخدرات دي بيقول عليها خمر، هو عشان يخرج من المشكلة، عشان هيضطر للقياس. صار دايما يروح جاي هنا لما يلاقي حاجة ما فيهاش نص يروح قايل ايه، وما كان ربك نسيا. تعجبني قوي هو بيحطها كده، تقعد تقراها صح، تقدرش تفتح بقك في الحتة دي، بس بقى هو بيستخدمها حتة تانية. العلماء طبعا ليهم أدلة مفصلة في إثبات القياس ردا على كل الحكاية دي، بس أنا عاجبني حتة إن هو يقول إيه، وما كان ربك نسيا. أنا عايزك تحطها أنت في حياتك، تحطها في حياتك بقى في مكانها، يعني تبص كده تروح تقول إيه، ما هو ربنا منزه على إنه ينسى، وما كان ربك نسيا، بالتالي كل ما يقدره لك بعلم ليس عن نسيان وليس عن جهل. يبقى حاجة من الحاجات عايزين نحطها كده النهاردة، أحد الفوائد اللي نستفيدها من اسم الله العليم، إنك تنزه ربنا سبحانه وتعالى عن النقصان، تنزه الله سبحانه وتعالى عن الجهل، فتقول دائما أبدا وما كان ربك نسيا. في نفس الوقت أن الخلق لا يحيطون علما بالخالق ولا يحيطون، نتعلم دي تبقى رقم سبعة، إنه نقول إيه بقى، وضعها الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي، وبها صارت آية الكرسي من أعظم آية القرآن، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يبقى عمرك ما هتتعلم إلا إذا هو شاء، صح؟ عمر ما ربنا سبحانه وتعالى هيستودع قلبك معرفته، وهيستودع قلبك محبته، وهيكون هتكون أقرب ما تكون إليه إلا إذا شاء. فكل لله كما يريد ليكون الله لك فوق ما تريد. عايز ربنا سبحانه وتعالى يريد لك الخير، عايز ربنا يعلمك، هو كذلك لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أطيعه وهو سبحانه وتعالى يفتح عليك. حاجة تامة في طلب العلم أن الطريق إلى العلم النافع هو التقوى، ألم يقل الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فخشية الله تعالى تورثك العلم. وأي حد يعرف الكلام ده كويس قوي، اي حد اشتغل في الدعوة، اي حد ربنا فتح عليه في التصنيف ولا في مضطرب العلم بشكل ما، انه تيجي يقول لك والله الذي لا اله الا هو فتح، معنى كده ما كانش في دماغي خالص، ربنا وهبه اياي، ادهوني، كنتش ملتفت ليه تماما، ايه ده شيء ربنا فتح بمعنى كده وانت قاعد ما كنتش متأمله، انا ما قرأتش، هو فتحه، فتح من عند سبحانه وتعالى. فالطريق الى العلم النافع لا شك يكون على ابواب التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بهذا العلم. ففي العلم بقى اللي بيقولوا عليه الصوفية بيقولوا عليه ايه، العلم اللدني، والمعنى المعنى صحيح، لكن استخدامه الصوفية ليه او بعض المنتسبين للتصوف هو بقى الاستخدام غير السليم. علمناه من لدنا علمه، في فتح، ما احنا لسه بنقول اهو ان ربنا بيعلم الناس، اه في حاجات مش لازم تبقى كده. في معاني بتكون، بس لازم تاخد اسبابها. ما ينفعش تقعد في بيتكم وتقول لي ايه ربنا فاض عليا بالخير واداني وعملت ونزل لي فلان وقال لي وسوالي، هنقول بقى واحد منزل. ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده. فهو يبتدي بقى يقولوا كده، يعلمكم ميت عن ميت. بعض المتصوفة كان بيقول الكلام ده، ويعلمنا الحي الذي لا يموت. ينقضوا اتجاه بعض العلماء او طلبة العلم الى قراءة في كتب الحديث انه ميت عن ميت. يقولوا ايه انتوا بتقولوا يعني؟ حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا فلان قال حدثنا ابن البخاري مات وده مات وده مات وده مات وده مات، خلاص. اما الله الحي الذي لا يموت فهو بقى على طول بقى العملية ونزل على كده. ما ينفعش، صح؟ ما ينفعش الاتجاه نفسه الطريق. في ربنا سبحانه وتعالى جعل لها اسباب. والصحابة كان، طب والصحابة بقى كانوا بيعملوا كده ليه؟ او بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم راحوا للصحابة ليه؟ تابعين. طب قول في حياة النبي كان بياخده من النبي والنبي هو الايه اللي... على ان برضو المفروض ان الوسطة تبقى منه من الصحابي بقى ربنا على طول، والنبي يهمش في المسألة دي. قلنا خلاص ماشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب بعدين التابعين بقى كان الصحابة تقعد معاهم تقول لهم بصوا بقى ظبطوا قلوبكم وظبطوا احوالكم كده مع ربنا، ما حدش بقى يمسك كتب ولا حد يتعلم ولا حد. هو ده حصل. هم ما كانش قصدهم ده، يعني الناس اللي اتكلمت في المعنى العلم اللدني ما كانش قصدهم المعاني دي خالص، لكن التطبيقات السيئه هي اللي اوصلتنا لده. يقولوا المنهج يبتدي ياخد التخلي، يتخلى عن صفاته المذمومه ويتحلى بمكارم الاخلاق، ثم يحصل له حاله التجلي. حاله التجلي هي دي بقى اللي عليها العلامات. يعني ايه؟ هو عايز يوصل للفتح، ان ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليه لو كان كذا. فبداوا يحصل فيها شطح في قضيه التجلي دي، انه يقول لك وصل بيه بعضهم انه بقى يقول وهذا الحديث صحيح بالكشف. تقراها كده في كتب بعض العلماء تقول ايه بالكشف دي؟ كشف تعرف ايه؟ وهذا صحيح بالكشف. بالكشف يعني ايه بقى؟ يعني فلان جات له في المنام ان الحديث ده صحيح. اضرب بقى ماشي. افترضنا فرضا، خلينا نتكلم كلام عقلي، افترضنا فرضا انه الراجل ربنا فتح عليه وقال له المعنى ده، هل ينفع انه الرؤية تبقى كده تبقى وحي؟ يعني يبقى نقيمها كذلك؟ طيب الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، والرؤية الصالحة ما بقي من آثار النبوة، ما فيش مشكلة. ايه اللي يترتب على هذا الامر؟ انه سيدخل، لو الامر كده سلمنا ان ده حصل له وان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالفتح ده، ما ينفعش ان هو ينقله الى غيره، لانه لو نقله الى غيره هيترتب عليها عطول. اللي يترتب عليه انه حاجه اسمها علم المصطلح ده كله يتلاقي تماما، كل واحد ينام يبص يقول لك والله الحديث ده كان فلان بيقول ان الموضوع، بس انا الحمد لله جات لي بكشف طلع صحيح، وفلان كان بيقول الحديث ده صحيح، انا نمت صحيت لقيت برضه قال لي لا لا خالص الحديث ده البخاري غلط فيه. فسهل بقى، ونجيب بقى الناس ونقعدهم كل واحد بقى نام واصحى قول لنا ايه الموضوع. فعلشان كده لا يصح مثل هذا الامر. فالمساله مهمه قوي يا شباب ان احنا ايه نضبط كلامنا. الكلام القدماء الناس اللي فاهمه بيقولوا معاني، لكن للاسف اسيء فهمها عند المتاخرين، فخدوها واستخدموها استخدام اخر تماما، ومن هنا طلعت البدع المشهوره. يعني وعلمناه من لدنا علما. الله سبحانه وتعالى يفتح على عباده بمعرفة أشياء قد تخفى عليهم، وهذا إذا حقق العبد هذه المعاني من تقوى الله سبحانه وتعالى، ويكون تخلى عن مذموم الأخلاق وتحلى بالفضائل، فيكون أهلا إن شاء الله تعالى إلى أن يعلمه الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة. تاني حاجة لازم نعرفها ونثبتها، وإحنا كده في المعنى التاسع، تبقى عارف مهما بلغت في العلم ان انت صغير قوي. عارفين قصه سيدنا موسى طبعا؟ من اعلم. يعني في واحده كانت ظريفه قوي، سيدنا داود قال يا رب هل بات احد قاعد بقى. سيدنا داود مجتهد يوم ما فيش بعد كده، وقافل على نفسه قصره وقاعد بيناجي الله سبحانه وتعالى طيله الليل وما سابش لحظه من غير ذكر. فقال يا رب هل بات احد اكثر مني ذكرا؟ الحمد لله النهارده، يعني مش النهارده احسن حاجه يعني. قال نعم الضفدع. فهي كده احيانا كثيره سيدنا موسى بقى اول ما ايه حس ان هو ربنا بلغ العلم، فمن اعلم الناس انا، فجابه بقى وعلمه هذه الامور في قصه موسى والخضر كما تعرفون. في قصه الخضر فلما ركب في السفينه جاء عصفور فوقع على حرف السفينه فنقر في البحر نقره او نقرتين، فقال له الخضر هكذا في البخاري ومسلم حديث، فقال له الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. كل اللي انت عرفت ده كله عامل بالظبط كده، بالظبط زي العصفور ده لما خد نقطة من البحر ده. ساعتها يعلمك المشهد ده والمعنى ده انك اوعى تتكبر بالعلم. وحلوا يا شباب ايه؟ انك تزيد علما. هم العلماء قالوا العلم ثلاثة اشبار، فمن اخذ الشبر الاول تكبر. هتقول لي شمال يمين هيتكبر، اول ما بيحس ان هو بدأ يبقى متميز عن البقية بكلمتين، فتلاقيه هو قاعد بقى كان قبل كده بيقعد في الجلسة ما بيتكلمش، بيقولوا اي حاجة ما بيقولش، ما بيوصلش. جات له بقى كلمتين دلوقتي وبقت فيه آية وحديث وكلمتين، فاول ما يخش لا دي فيها كذا، فالتانيين كلهم كده ايه خلاص هو بقى المتميز عليهم، فغصب عنه ساعتها توصل له على طول كده ان هو يبتدي بقى يبقى ايه العلو في الارض يتكبر. حلها ايه بقى؟ حلها ان هو يحط نفسه في وسط الاعلى منه، يتعلم الادب يرجع على طول. طول ما انت قدامك ناس اعلى منك لازم يبقى طلبة العلم دائما ابدا لابد ان هو يكون دايما يكون ليه علاقة بمن هو اعلى منه او يساويه. انما لو طول ما قاعد بيتنطط على شوية العيال الصغيرين وكل شوية طبعا هيبقى عالم قد كده واهلك مش عارف فين ورحت فين وبقيت علمت عصرك وانت قاعد تتكلم، كل واحد يبقى عارف قدره كويس. انا عارف انا ايه، فعشان كده مش هتعرفها الا بدول. هتقعد تقول لي طبعا يعني، وتقعد بقى تتقنع وتعمل لي فيها الحركات بتاعه التواضع المشوب ده اللي هو ايه يعني انا بس ما كنتش عايز اتكلم يعني في الموضوع ده، بس والله هو الموضوع كذا كذا كذا كذا كذا. حتتين بقى بص التوليفه، عشان انت سمعت بقى انه ايه لازم من بغش ان هو يتكبر بالعلم وبتاع، فلما تيجي تتكلم هو طبعا قلت خليت الناس بقيت انت بقى عارف ان هيقولوا عليك ان انت متواضع وان انت ما شاء الله عليك في العلم وان ما شاء الله عليك في الادب وانك وانك وانك كل ده انت فاهم ان هيكون رد الفعل خدته وبكلمتين يبقى عملت. بدل ما هي كلمتين في الاول خلاص شكلهم وحش بقوا كمان بسلوفان حلو. كل سنه وانت طيب. فلازم في الحاله دي ان هو طول الوقت يبقى عنده فوق اللي كبير، وفعلا بقى ساعتها يتطم بص يلاقي واحد بقى بيقول له حاجه اول مره يسمعها في حياته، او بزياده التحصيل اقعد كده اول مره من 18 سنه اسمع الحديث ده، يا نهار ابيض تتعلم. وساعات بقى انت طول يعني مثلا مريت على كتب السنه والله ما لك الحمد قريت كذا وقريت كذا وقريت كذا، طبعا بتكون نسيت حاجات قد كده، فتيجي في وقت من الاوقات في حديث البخاري بعد واحد يذكر لك هو في البخاري انه قال كذا كذا كذا، تروح قايل له البخاري ايه؟ الحديث ده اكيد فيها في مشكله، الحديث ده مش في البخاري 100%، وترجع تبص تلاقي في البخاري، تكتب تتعلم يعني. لازم يبقى في حد اعلى منك علشان تبقى عرفت هذا الامر. فالعلم يا شباب يورثك الايه؟ يورثك الخشيه، يورثك التواضع. المشهد الاخير اللي احنا توقفنا عنده انه لما يزداد علما يزداد ايه؟ خشيه، يزداد تواضعا لله سبحانه وتعالى بازدياد العلم. اخيرا ان عليه الا يشغل ذهنه زي ما قلنا بما لا فيه لا سيما علوم الغيب، فقد اختص الله تعالى نفسه بمعرفته ذلك بعلم الغيب، فلا ينبغي للانسان ان يضرب فيه بسهم. علوم الغيب مش هتوصل لحاجه، انت هتقعد تقول لي الملائكه وانا لي تصور في موضوع الملائكه ده ولي تصور في موضوع الجن ده، يا ابني استأثر الله عز وجل بعلمه، الحاجات اللي ربنا علمنا اياها اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ده وفي وصف ده هو ده اللي نتوقف عنده، انما ما ينفعش تقعد تضرب في مسائل ما عليهاش ادله شرعيه. هل يجوز ان يتناكح الجن والانس؟ ايه رايكم؟ ينفع ان انس يحصل كذا؟ العلماء ليهم كلام. تقعد بقى تلاقي ناس قاعده مشغوله، هو اتجوزها ولا ما اتجوزهاش؟ هو جوزها ولا ما جوزهاش وايه، وتترتب عليها مشاكل قد كده. في مسائل لا تضربوا الان فيها ولا طالما علمك فيها محدود، والله الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وفي بعض اهل العلم قالوا كذا وخلاص اتوقف مفيش مشكله خالص، هذا حدود علمي. نسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما ينفعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.